ولا تمدن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكنا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. فيا أمة القرآن، إن كتابكم هو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزعة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحساني، فهو الخطاب لكل عقل تائه، وهو الضياء بنوره الرباني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. اقرأ كما أمر النبي تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، ألبسنا اللهم به الحلل، واسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، استمعنا طه، والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. استهللنا بها لقاء الفجر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينجيها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نرفع معا أكف الضراعة إلى الله. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذنب معترفا، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. استمعوا إلى الابتهال والدعاء وفضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. الله جل الله يا الله، بالليل أرفع حاجتي أنت السميع لمن دعاك، ومؤنس ذكر يطيب لمن دعاك. فاكشف البلوى وارحم الموتى وسامح بالنبي. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، أقبل ربي عن نور بالنفحات واملأ بقاع الأرض بالبركات، وانشر رحيق النور من بين الورى، ولد الحبيب، ولد الحبيب، ولد الحبيب بساحة الدعوات. وبشائر الأنوار هلت عندما جاء البشير وفي يديه حياة، والمعجزات تواترت لميلاده، إيوان كسرى فاقد الشرفات، والنار تطفأ للمجوس ونورها من نور طه، من نور طه باب الإخفات. وحليمة المختار زاد بدارها فضل الإله ونعمة الخيرات. يا مولد المختار، يا مولد المختار، يا مولد المختار، جئت معطرا بالنور والإكرام والنسمات. يا رب صل على النبي، يا رب صل على النبي، وارفع لنا يا ربنا الدرجات بذكر الحبيب الطيب

you ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يغشي الليل النهار إن

كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.